بارك الله فيكم. نستهل هذه الحلقة برسالة أرسل بها المستمع الكريم أبو محمد، يقول فيها: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤالي هو: شخص يعاني من مشكلة ما في أحد أعضاء جسده، فهل يصح أن يترك الذهاب للطبيب عملا بقول المصطفى الكريم صلى الله عليه وسلم في الحديث: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، إلى آخر الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونسألك اللهم العلم النافع وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا وتجرة ثلاثة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول السائل الفاضل أنه يعاني من مشكلة في أحد أعضاء جسمه، وأنه هل يترك الذهاب للطبيب بعملا بحديث 70,000 من أمة الآخرة. ولا شك أنه لا حرج في ترك الدواء، الإنسان أن لا يتداوى متوكلا على الله عز وجل، هذا لا بأس به، ولكن الأفضل التداوي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم تداوى والصحابة تداووا. ولا شك أن يعني أن الصبر على المرض وضرب الإدر هذا لا بأس به، لكن الأولى أنه يتداوى، لأنه تعاطي الأسباب والأخذ بها ومنها التداوي هذا أمر مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل داء دواء، فإذا أصاب الدواء الداء برع بإذن الله، وما أنزل الله من داء إلا أنزله شفاء. ولهذا يعني يحسن الإنسان يتعاطى الأسباب، مع أن تعاطى الأسباب لا ينافي التوكل، تعاطى الأسباب لا ينافي التوكل، لأن الله سبحانه وتعالى هو رب الأرباب وهو مسبب الأسباب. فالعبد المؤمن مع أنه يتعاطى الأسباب لكنه لا يؤثر على توكلها على ربي سبحانه وتعالى. على كل حال، إن ترك الدواء صبرا واحتسابا ويعني رضا فهذا لا حرج فيه ولا إشكال، لكن الأولى أن يتداوى تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وبخياري السلفي وخياري أهل العلم والفضل. الله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة التي وردت في برنامج، السائل يقول: السلام عليكم، لدي سؤال: هل تجوز صلاة المغرب جماعة في المنزل إذا كان المسجد الذي بجوارنا يؤخر الصلاة؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لا شك أن الأصل هو الصلاة في المسجد للرجال الأحرار القادرون غير المعذورين، فإن صلاة الجماعة في حقه واجبة، ويجب عليه ما دام أنه غير معذور يجب عليه أن يبادر إلى الصلاة في المسجد في الأوقات كلها المغرب وغير المغرب. لكن التأخر هذا ما لم يذكر السائل مقدار التأخر، يعني التأخر المعقول قد يحصل، لأن المساجد تتفاوت في إقامة الصلاة، وإن كان جاءت المسؤولة أو خاصة في بلادنا أوقات الإقامة محددة والتزامه طيب، لأن الناس يعني تعتمد على ذلك في مواعيدها وفي ارتباطاتها، وهذا حسن، وينبغي الإمام أن يلتزم بمثل هذا والمؤذن كذلك، فهذا هو المطلوب. لكن على كل حال إن وجد فالغالب أن التفاوت قليل بين المساجد، ولهذا السائل لم يحدد التأخر، يعني هل هو شيء جدا أو تأخر، مع لا سبب أن يتأخر حتى خاص المغرب حتى خروج وقته نحو ذلك. على كل حال الأصل هو أن يجتهد المسلم الغير المعذور أن يصلي جماعة في المسجد. أما إذا كان من حيث الاقتداء إذا كان البيت مطل على المسجد ويرى المأمومين ويرى الإمام ويرى بعضهم، فإن الصلاة تصح أن يصلي معهم مقتديا بهم إذا كان يراهم من بيته، توجد مثلا نافذة أو فتحة بحيث يرى المأمومين أو الإمام أو بعضهم، ولا في بعض الصلاة فإن الاقتداء يصح في هذا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، السائل حميد ناجي سنان من اليمن محافظة ذمار، يقول في رسالته: السلام عليكم، هناك امرأة أحبت شخصا ودفعت مهرها بالكامل خفة من أهلها، هل يجوز زواجهما وما توجيهكم حفظكم الله؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا معلوم أن الزواج لابد أن يكون فيه ولي وشاهد عدل ونحو ذلك، وأيضا كذلك أيضا لا ينبغي للشاب ولا للشابة أن يستهين برأي أهله ولا سيما الوالدان. ولهذا يعني أرى أن ما فعلت المرأة هذا ليس سديدا من كل وجه. وأيضا أحب أن أقول خاصة يعني الأخت الفاضلة تقول إذا امرأة حبت شخصا، هو المشكلة يعني في الوقت الحاضر مجرد المحبة والميول حقيقة لا يكفي يعني في اتخاذ القرار الصحيح، وهذا يعني يجب أن يتوقف عنده الشاب والشابة، ليس مجرد الميول العاطفي والمحبة العاطفية هذه كافية في اتخاذ القرار. بل لعمر رضي الله عنه كلمة في هذا محفوظة وجميلة: ليس كل البيوت تبنى على الحب، وإنما على التبعل وعلى إدارة البيت وعلى حسن العلاقة وعلى فعلا الحفاظ على البيت وعلى تربية الأولاد إلى آخره. فمسؤولية البيت ليست عاطفية بحتة. ثم أيضا أحب أقول كلمة خاصة في عصرنا هذا الذي يعني زحفت فيه الثقافة المعاصرة والتي أسفت في معنى الحب. الحب جميل ولا شك وحق، لكن الثقافة المعاصرة برواياتها ومسلسلاتها وقصصها وأفلامها هذه لا شك يعني أعطت يعني التصورات لدى الشباب والشابات، ظنوا أن ما يجري في مثل هذه القصص أنه يعني يقع حقيقته بين الناس، ليس على المستوى. لا ينبغي أن ينجرف اللسان متأثرا بمثل هذا. أخشى أن الأخت الفاضلة هذه يعني فعلا قد تكون يعني تأثرت بمثل هذه الثقافة، فما ينبغي أن تأثر ما يقرؤونه ويسمعونه ويشاهدون من هذه الكتب والقصص والروايات إلى آخره. ولهذا أنا أرى الأخت الفاضلة أنها لا تقدم إلا بعد موافقة والديها ومشاورة والديها، لأن الوالدين لا شك أعلم بالحياة وشو الحياة وحتى أعلم بالنظر في الرجال ومعايير الرجال ومعادن الرجال، فهذا الذي أنصح به الوقت حفظه الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل يقول: من حلف على زوجته إن ذهبت إلى مكان كذا وكذا فأنت طالق، وكان حينها عازما فعلا على تنفيذ يمينه، ثم بعد فترة رأى أنه قد أخطأ وأراد الرجوع عن يمينه، فهل تلزمه كفارة اليمين أم لا، علما بأنه قد أقسم بقوله: والله إن ذهبت مكان كذا وكذا فأنت طالق؟ هذا السؤال هذا الذي يقول العلماء أنه يسمى الحلف بالطلاق، الحلف بالطلاق بأنه قال أقسم بقوله: والله إن ذهبت مكان كذا وكذا فأنت طالق. هذا يعني يرجع إلى مقصوده بالحلف هذا، إن كان مقصوده الحث على فعل شيء أو المنع منه أو تصديق شيء وقع أو تكذيب، فهذا يسمونه يعني حلف بالطلاق. إذا كان هذا مقصوده وأراد فعلا أن يعدل عنه فإنه يكفر كفارته، بمعنى إذا حنث فيه فإنه يكفر كفارته. أما إذا كان لا مقصوده إيقاع الطلاق، إن ذهبت فأنت طالق، بمعنى أراد إيقاع الطلاق ولم يريد المنع أو الحث أو التصديق أو التكذيب إلى آخره أو التأكيد. فإذا كان يريد إيقاع الطلاق فنعم، إذا ذهبت وخالفت الشرطة فإن الطلاق يقع، فهذا يرجع إلى نيتي أو مقصودي الحالف من حلفه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. السائل أبو عبد الرحمن من أبها يقول في رسالة: السلام عليكم فضيلة الشيخ حفظكم الله وبارك في علمكم. شخص يذنب ويحلف ألا يعود للذنب ويعود مرة أخرى ولا يكفر عن الأيمان التي حلفها، يقول: الآن تراكمت عليه الأيمان بما يقارب فوق 20 يمينا، فهل يكفر عن كل يمين حنث فيها، مع العلم أن جميع الأيمان على شيء واحد؟ أفتونا مأجورين. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير. ما دام أنك تقول إن جميع الأيمان على شيء واحد، فنعم عليك كفارة واحدة ما دام أنك لم تكفر، فإن عليك كفارة واحدة ما دام أن كما تقول أن كل هذه الأيمان حلفتها على شيء واحد. ويجب أن تعلم أن الحلف مكروه، ولا يحلف الإنسان إلا لحاجة، فلا ينبغي أن الإنسان يتخذ الله بضاعته أو الله عز وجل، ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، فلا ينبغي الإنسان ولا ينبغي المسلم أن يحلف. لكن إن حلف واحتاج الحلف فلا مانع، وأحيانا لتأكيد شيء أو طلب منه في دعوة أو المحكمة فهذا يحلف على كل حال، لكن الأصل لا يحلف الإنسان ولا ينبغي أن يتجرأ على، لأن مقام الله عز وجل عظيم ولا ينبغي المسلم أن يستهين بمثل هذا. ولهذا عليك أن تتوب الله عز وجل وتستغفر وتكفر كفارة يمين واحدة ولا تعود، ولا تظن أنه حينما كان كفارة واحدة أن الأمر سهل، الأمر ليس سهلا، لأن الحنف اليمين ليس سهلا، ولا ينبغي أن تتجرأ على هذا. ولهذا أنصحك يعني تختار لك صحبة صالحة ورفقة طيبة تعينك على الخير وتدلك عليه وتعينك على تجنب الطرق المتوية وطرق الفساد، جزاك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة أرسل برسالة يقول فيها: السلام عليكم، كنت متزوجا بابنة خالي وطلقتها بسبب عدم ودها لأمي وعدم معاونتي على برها وحرصها على أن أخاصم أمي وأهلي، ما توجيهكم بارك الله فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. على كل حال جزاك الله خيرا إذا كان هذا هو مقصودك، وهو أن زوجتك بنت خالك يعني لم تكن على يعني تحفظ حق أمك ولا كما قلت مع أهلك كثيرة مخاصمة ثم طلقتها، لهذا أرجو أن يعوذك الله خيرا على حسن قصدك وأيضا على حرصك على بر أمك وعلى بقاء مقام أمك محفوظا ومحترما، فجزاك الله خيرا وعوذك الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة أيضا التي وردت، هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فضيلة الشيخ عندي سؤال، عندي غنم أعطيتها شخصا يرعاها ويقوم بخدمتها وعيالها نقتسمهم أنا وهو بالنصف، هل هذا يدخل في الربا؟ أفيدونا وجهنا جزاكم الله عنا خيرا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تقول أن هذه الغنم التي عندك أعطيتها راعيا يقوم بخدمتها وعيالها يعني أولادها الصغار، تقول عيالها نقتسمها بالنصف؟ لا، هذا ليس ربا، هذا شركة، نوع من الشركة، بمعنى أنك جعلت أجرته هو من أولادها، من أولاده، بمعنى نصف أولادها لك ونصفه له، هذا لا حرج فيه، فهو من نوع من الشركة على الربح مناصفة، لأن الأولاد أولاد البهائم تعتبر من ربحها، تعتبر من ربحها، كما يسمونه ربح منفصل أو نماء منفصل من نمائها المفصل، فهو تقاسم هذا، أرجو لا حرج إن شاء الله، وليس هذا ربا والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه السائلة أم فهد من حفر الباطن تقول في سؤالها: السلام عليكم، هل يجوز لي أن أتصفح وسائل التواصل وخاصة اليوتيوب لمشاهدة الأذكار والأدعية ولحضور المحاضرات والندوات وبعض حلقات تفسير الأحلام، ويشهد الله أني لا أشاهد ما يغضب الله؟ سؤالي: هل يجوز لي استخدام هذه المنصات حيث أن زوجي غير راضي وقد منعني عنها مجرد منع، وقد أخذ جوالي ذات يوم وقام بكسره عقابا لي، الآن أنا أتصفح وأشاهد دون علمه وفي غيابه، وكل ما أشاهده يعود علي بالنفع والخير الكثير، وخاصة أنني لست متعلمة التعليم الكافي، تعليمي بدائي، ما حكم فعلي هذا وما توجيهكم؟ أفيدوني جزاكم الله عنا خير الجزاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يوم فهد. أولا أحسنت السؤال، سؤالك يعني لطيف وجيد وتصويله إلى التالي جيدا، أيضا يعني حرصك على الخير وعلى الاستفادة من الأدوات الجديدة والحديثة سواء كان من أدوات التواصل أو غيرها من وهذا أشكاله جيد، ولكن نظرا لأن زوجك لا يريد هذا ونظرا لوجود البدائل، يعني ما دام يوجد بدائل فأرجو يعني أن تذهب إلى البدائل إن شاء الله، وأنت على خير مثل القنوات الإسلامية، أو قد تكون أيضا بعض الزميلات مثلا يرسل لك مثلا بعض الأشياء الطيبة، فما دام يوجد بدائل فيحسن أن تحرصي على حفظ بيتك وحفظ أيضا حق زوجك، لأن ما تذكرينه يمكن الحصول عليه من قنوات أخرى أو مدى أخرى، فشهد في هذا الزكاة الأخرى. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الإخوة يسأل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، من فضلكم، من المشاهدات كثرة الطائفين بالبيت الحرام ممن يلبس أكرمكم الله الحذاء الرياضي أو بعض النعل وكذلك في المسعى، فهل هذا الفعل جائز، علما بأنني أتحسر وذلك تعظيما لهذا المكان، وأيضا العاملين حفظهم الله يقومون بجهد عظيم في النظافة، ما توجيهكم حفظكم الله وبارك فيكم؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أيضا جزاك الله خيرا على غيرتك وعلى أيضا يعني ما وهبك الله عز وجل الحمد لله من تعظيم المكان وتعظيم شعائر الله عز وجل، وأيضا إدراكك الحمد لله لما يقوم به العاملون في الحرمين من الاجتهاد والجهد في النظافة وغيرها والسقاية ونحو ذلك، فهذه جهود لا شك جهود مباركة جزاك الله خيرا. لكن على كل حال أيضا حرصك هذا يحسن أن تزيد في الفقه، فإن الصلاة بالنعل لا شيء فيها إن شاء الله إذا كانت طهرتين، الصلاة بالنعل والسعي والطواف كذلك أيضا لا حرج فيه إن شاء الله إذا كانت نظيفة وطاهرة، فالنبي يصلى في النعل صلى الله عليه وسلم والصحابة صلوا في النعال، ولكن على كل حال لا شك أنه يعني خاصة مع كما ذكرت من النظافة يحسن ألا يطوف في نعله، ألا يطوف في نعله ولا ينسى، لكن على كل حال إن فعل فلا ينكر عليه، ولهذا ينبغي أن يكون عندك فقه في مسألته حتى تكون غيرتك وتعظيمك شعائر الله على بصيرة وعلى فقه إن شاء الله. وأحيانا قد يحتاج المحرم أو سواء المحرم أو غير المحرم يحتاج إلى مثلا مثلا إما لشيء في قدميه أو الحرارة أو نحو ذلك، أو بمعنى أوصيك أنك إذا رأيت إنسانا على خلاف ما تراه أنت ينبغي أن تجعل له عذرا، وأن يعني لا يرد في ذهنك أو في خاطرك أو في صدرك الإكرار المجرد، لا تقول لعل له عذرا، فهذا أيضا يزيد من يقينك ويزيد من تعظيمك لحرمة الله وتعظيمك لإخوانك المسلمين، فهذا هو الذي ينبغي، لا يبقى الإنسان يخطئ الناس وهو لا يدري عن أعذارهم، فهذا أيضا ينبغي أن يلاحظ. على كل حال لا شك أنه لم يصلي بالنعل فهو أحسن، وبخاصة في عموم الناس، لكن إن وجد حاجة أو كان النعلان نظيفين فالأمر في هذا واسع إن شاء الله والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.